صاحب اليوم ولا شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ثم تعودنا كل يوم ثلاثاء مع الفقه، يعني إحنا قلنا عشان الفقه مسائل صعبة فنعمل درس يوم ثلاث بفقه، والثلاث اللي بعديه هتبقى حاجة من الرقائق لحد ما نبدأ في تفسيرة جديدة قريبة إن شاء الله. النهارده برضك هنتكلم عن حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بيعلمنا فيه عن طريق القصة، لأن القصة مؤثرة وليها معنى وليها مغزى. لذلك القرآن نهج هذا المثل، تلاقي في القرآن قصص كتيرة. ليه؟ القصة اللي بتثبت في الدماغ، بتثبت في المخ، الإنسان بيبدأ بعد كده يقيس على هذه القصة. فتعال هنعيش مع قصة من قصص النبي صلى الله عليه وسلم. بيحكي لنا فيها عن ايه؟ عن ثلاثة برضه، خدنا المرة ثلاثة وفي ثلاثة برضه. ثلاثة من الناس كانوا في بني إسرائيل. الثلاثة دول انطلقوا مرة في سفر. الثلاثة سافروا مع بعضهم في سفر، فآووا إلى غار أو إلى مغارة. آووا يعني هم ماشيين في الصحراء ما لقوش أي حاجة يبيتوا فيها غير مغارة. حاجة كده مبحوثة جوه الجبل، معنى ذلك إن الطريق ما فيهوش أي حد، لأن ما لقوش غير مغارة، يعني الطريق كله ما فيش حد فيه. فدخل داخل هذه المغارة ليستريحوا فيها. فجاءت صخرة كبيرة فسدت باب هذه المغارة. في حديث قال إيه؟ فانشقت صخرة أو وقعت صخرة من خشية الله. فسدت الباب. صخرة مش ربنا قال وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. يبقى صخرة انفلقت، وكأن ربك عايز يورينا بقى، عايز يقول الثلاثة دول، مع إننا عارفين الحديث بس عايزين نشوف النبي قالوا ليه؟ قال الحديث ده ليه؟ إيه الهدف منه؟ فبيقول لك جاءت هذه الصخرة الكبيرة فسدت الباب، فحاولوا أن يخرجوا فلم يستطيعوا. فهم فكروا الإنسان الصالح لما بيتحط في مأزق، بيتحط في ضيق، بيتحط في مصيبة، لو هو صالح أول حاجة يفكر فيها ربنا. لكن الثاني أول ما يتحط في مأزق ربنا عطاهولي يبدأ يفكر فلان اللي هيطلعك وفلان اللي هيلاقيه، ولو جبت يا عم فكر في ربنا يقول بعد كده خد الأسباب. يقول لك فأول ما تكلموا قعدوا مع بعضهم كده بعد المغارة مش عارفين نطلع، قالوا إنه لن ينجيكم من هذا الموقف إلا الله. ما حدش هينجيكم خالص، انتوا في الصحراء والباب المغارة أو الصخرة مش عارفين تطلعوها، يبقى مش هينجيكم غير ربنا. وهكذا المؤمن دايما يعرف ربنا، بس إمتى ربنا يقف في الشدة؟ زي ما النبي قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لما تكون بصحتك وبتطيع ربنا، لما تيجي الصحة تروح منك ربنا يبقى معاك، لان انت عرفت انت معاك الصح. لما يكون معاك مال وبتفتكر ربنا وتقدر الفقراء، لما ياخد منك المال هيفتكر. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. مش وقت النعمة تنسى ربنا ووقت المصيبة تفتكر ربنا، لا لا. فهم اول ما دخلوا قالوا اعلموا انه لن ينجيكم من هذا الا الله. طب نعمل ايه؟ هنفضل نقول يا رب يا رب، لازم حاجة مع الدعاء. فتقربوا الى الله بصالح اعمالكم. اللي هيطلعكم ايوه هتدعوا ربنا يا رب يا رب، بس ايه اللي هيساعد في الدعاء ده ويخلي ربنا يستجيبه؟ شوف ربنا قال ايه؟ اليه يصعد الكلم الطيب. ربنا بيصعد فيه الدعاء. طب ايه اللي هيخلي ربنا يستجيب الدعاء؟ الايه بتقول ايه؟ اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يبقى ايه اللي هيخلي الدعوه ربنا يستجيبها؟ العمل. يعني افضل اقول يا رب يا رب يا رب وانا ما بشتغلش وربنا يستجيب لي؟ مش النبي قال عن واحد رب اشعث اغبر، هذا الرجل مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه من حرام، وعمال يقول يا رب يا رب. النبي يقول لك فانا يستجاب له. وعمال يقول يا رب، ما فيش حاجه تطلع الدعاء، لازم حاجه تطلع لك الدعاء لربنا. ايه اللي هيطلع الدعاء لربنا؟ الدعاء، الايمان، العمل. فقالوا لبعضهم ما حدش هينجيكم من هذا الموقف الا عملكم الصالح. يبقى هم عرفوا ان ربنا مش هينجيهم، إلا ما حدش هينجيهم غير ربنا. افتكروا ربنا اول ما افتكروا في المصاب. عارف زي قصه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مره قاعد في راجعين من غزوه من الغزوات، فهم كل فتره بيقعدوا في مكان يستريحوا فيه، اما فيش عربيات بقى ولا طيارات ولا راكبين جمال وحصينها وفرسه، ف والنبي قاعد في هذه في المكان اللي عدوه. بص على غفله فيه راجل مشرك ودخل على النبي، النبي معلق سيفه كده، فالمشرك مسك السيف وقوم النبي كده قال له من ينجيك مني الان. اتخيلت بقى ايه ده فيها طيره رقاق، يعني انت لازم يبقى عندك ايه اللي هيطلعك من الموضوع ده؟ الايمان الجامد. فبيقول للنبي من ينجيك مني الان، اول كلمه قالها النبي الله. يقول لك قالها الله، الرجل ارتجف وقع السيف من يده. يبقى شوف اول ما افتكر افتكر بالله عليك، احنا لو اتحطينا في مأزق لما بتجي لك مصيبه وكلنا معرضين للمصائب ده، لازم اول حاجه بتفتكرها مين؟ عايزين مشكله بقى، ما هو احنا النبي عايز يعلمك. الناس دي لما وقعوا في مصيبه اول حاجه افتكروها ربنا، احنا مشكلتنا اول ما نقع في مصيبه اخر حاجه ربنا. مشكله كده يفكر في كل حاجه الا في ربنا. فلان هينجيني وفلان هيساعدني وفلان لازم ادفع وصفه ولازم ادفع رشوه، وما اتجهش لربنا في الاول. ايوه ما انت تتجه لربنا لو هتشوف الناس يساعدوك. ايوه بس مين اول واحد تفكر فيه؟ هي دي المهمه. فهم اول ما قالوا كده قالوا خلاص مش هينجينا غير ربنا، طب هنعمل ايه؟ عشان ندعيه لازم ندعيه بصالح الاعمال. كل واحد يدور على عمل عمله ويدعي ربنا بيه. بالله عليك لو انت في مكان تفتكر ايه بقى؟ يعني هم قعدوا كده مع بعضهم هم الثلاثة وقالوا يلا ندعي، وانت واحد من الثلاثة، كل واحد يفتكر عمل. بالله عليك وانا بقول لك بقى كل واحد بيفتكر، انت فكر لنفسك على عمل عشان لما تقع في مصيبة تقول له يا رب نجيني بالعمل ده. فوقف واحد منهم وقال يا رب انك تعلم، انك تعلم يا رب انت تعلم، انت عارف، بس انا هدعيك فيه لان انا فاكر ان العمل ده ليك. انه كان لي ابوان شيخان كبيران، كان عندي اب وام كبار في السن، وكنت لا اسبق قبلهما لنا لا انا ولا اهلي ولا خدمي. يعني لازم اوكلهم هم الاول، عندي ابوين كبار في السن اب وام، اجيب الاكل ياكلوا هم الاول واحنا بعدين. تخيل البر يوصل لحد فين؟ هم ياكلوا الاول وانا بعد ما هم ياكلوا اكل انا واولادي والخدم. فجيت في يوم تاخرت في الشغل، فجيت لقيت ابواي قد ناما، خلي العمل وصل لحد فين، وجيه ليهم نايمين فمعاه الاكل. فقول لك فوقفت على راسيهما، وقفت عند راسي وخشيت ان اوقظهما، كرهت ان انا اصحيهم واكلهم مع انهم نايمين. يعني ليه؟ فضلت كده واهلي بيتضرعوا، ولادي عايزين ياكلوا وانا مش عايز اديهم اكل. فضلت واقف على راس ابي وامي الى الصبح. خلي العمل لحد ايه؟ طب ما توكل ولادك، مش حرام شيل ابوك وامه ونصيبهم ووكل ولادك؟ لا يا عم، طب انت طب اقعد بلاش تفضل واقف طول الليل. لا افضل واقف. تخيل الراجل ده بيقول لك ايه؟ كنت يعني مداوم على الموضوع، كنت لا اخبط، يعني انا دايما ما اكلش غير بعد يوم. تخيل العمل. فيا رب ان كنت تعلم اني فعلت هذا الامر او هذا الفعل ابتغاء وجه ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره، الصخره اتحركت، الصخره طار منها حته. ليه؟ عشان العمل الصالح. يبقى الراجل ده كان مخلص، دعب دعب عمله وربك. النبي بيعلمنا اهو، يعني انت لما تقع في مصيبه افتكر عملك الصالح ودعي به ربك. يا رب انا زعيتك، انا عملت اللي عملته وسويت، انت ما تمنش على ربنا. وخد بالك ان العمل ده ما قالوش لحد، ده ما قالوش غير لربنا بس، مش قالوا عمال يحكي للناس كلها. فبدا الثاني يقوم وقال يا رب انك تعلم انه كانت لي ابنه عم، بنت عمي، وكنت احبها اشد ما يحب الرجال النساء. ده بقى قصه شاب، قصه حب باللي احنا بنشوفه اهو، والشباب مش قادر. شوف الراجل ده بيقول ايه؟ ليه يا بنت عمي؟ كنت بحبها. قلت لك احنا نعرف هو ليه ما اتجوزهاش اصلا. فراودتها عن نفسها فابت. قلت لها اعمل معاك المعصيه؟ قالت لا. فذهبت حتى اخذتها زنا. بعد فتره من الزمن وقعت في مصيبه. فهي اول ما وقعت راحت تلجا لمين؟ لابن عمها. هي غلطانه. اما انت عارفان ان هو عايز تروحي له ليه؟ خطأ منها، خطأ منها، وهنعرف يا ليلى جايت له. وبعدين ثابت الناس كلها وما فيش حد ليك قريب شكلها كده لا ليها اب ولا ليها اخ تحتيه من دي فما لهاش حد فقعدت تدور ما عرفتش وصلت له فذهبت اليه وطلبت منه المال انا عندي في مصيبه وعايزه مال فقلت لها لا اعطيك حتى تمكنيني من نفسي هديك 100 جنيه ذهب بس بشرط تمكنيني من نفسي فذهبت قالت له لا وبعد فتره رجعت مره اخرى ما لقيتش حد غيره فاعطيتها المال وقفت وقلت لها اعطيكينا فلما جلست بين شعبها الاربعه عشان اعمل معاه المعصيه قالت لي اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه تخيل كلمه واحده كلمه واحده هتغير حاله هو بيعمل معصيه ما قالتلوش خطبه ما قالتلوش درس طويل عشان يرجع لربنا دلوقتي نفضل نقول في الجمعه نص ساعة وساعة ربع وساعة ويطلع من بعد الجمعة ولا كأنه طرف كأن الكلام دخل من الودن اليمين ودخل الشمال وفي ناس ما دخلش أصلا لا دخل في يمين ولا في شمال ده بكلمة واحدة بس اتأثر كلمة اتق الله خلت تتغير أول ما قالت له اتق الله يقول فقمت من بين شعبها الأربعة كأن أخذتني رعدة كأن أخذتني رعشة وده اللي ربنا يريد له الهداية بتيجي على كلمة على كلمة واحدة أنا ممكن أجلس في بس علم أخذ كلمة واحدة بس من اللي قالها كله هي دي تكون سبب الهداية رب كلمة قالها لي صديق هي تبقى سبب الهداية قل فقمت من عن شعبها الأربعة وأعطيتها 120 دينار وسبتها وخد بالك يا قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق يعني ينفع يتجوزها ولا ما ينفعش ينفع ما هي بتقول له ما تعملش حرام اعمله في الحلال يعني اتجوزني طب هو ما اتجوزهاش ليه؟ ما هو هي دلوقتي فاضيه وهو معاه فلوس مش فقير ولا حاجه ده اداها 120 جنيه دهب يعني غني واعطاها الفلوس وسابها شكلها فقير عنه شكل في شيء في النص لكن عنده من امكانيات متواتره ممكن يتجوز ما مرضيش كان ممكن وما رضيش لذلك ربنا اوقع في المصيبه دي ولولا ان ليه مكانه عند ربنا لولا ان ربنا نجاه لو ملوش مكانه كان سابق يبقى دي اعظم قصه حب زي ما بيقولوا بالله عليك يبقى ده التاني اول ما دعا يا رب لو عملت العمل ده ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخره غير انهم لا يستطيعون الخروج وخد بالك ربنا كل شويه بيديهم ايه؟ بيديهم حاجه يعني دعا الاولاني فربنا عشان يبين لهم ان انتم ماشيين على الطريق الصح انا عملت فوق ما تبهمش كانت ممكن الصخره تفضل زي ما هي لحد ما الثلاثه يدعوا بس لو دعا الاولاني وما حصلش حاجه كان الثاني هيدعي كان هيجيله يأس ما منفحش لكن ربنا ده معناها ايه لما تبدا الطريق الصح ربنا يبدا يبين لك علامات ان انت كويس يعني ابدا اصلي ربنا يبعد عني صحبه السوء شويه يبدا عني المصايب شويه يبقى ربك من حلمه ومن كرمه سبحانه وتعالى ان الانسان لما يبدا الخير دايما يديله علامات كده في النص ان انت ماشي صح فكمل ما تبعدش انت ماشي بس كمل يبقى التاني ده عبد قام الثالث وقال يا رب اللهم انك كنت تعلم او انت تعلم انني استاجرت اجراء كان عندي غيط عندي بيت وجبت جماعه عمال يشتغلوا بالاجره فاعطيت كل واحد اجره الا واحد اختلفوا مع بعض في الاجره ما رضيش ياخدها ومشي فاخذت هذا المال فنميته له هو ما رضيش ياخد الفلوس ومشي ما رضيش ياخد الاجره ومشي فانا خدت المال بتاعه ونميته له واشتريت له بيه حاجه وبدأت الشيء يكبر بعد سنوات تخيل ليه كام سنة عمال يشتغل لغيره ما بيشتغلش الناس تخيل الراجل ده استحمل قد ايه؟ واحد ساب له أجرة خلاها أجرة يوم 40 جنيه اشتريت بيها حاجة صغيرة وبدأ يكبرها له قعد سنوات لأنه بيقول لك جه فريق غنم بين جبلين يعني أقل حاجة 200-300 غنماية ده قعد يا رب فيهم قد ايه؟ سنوات وانت بتربي لغيرك تخيل اخلاصه بقى سنوات بيشتغل لغيره فلما يتولى فاتى لي بعد فتره وقال اعطني اجري اديني الفلوس بتاعتي فقال هذه هي النقود فقال له هتسخر بيه انا سيب لك 50 جنيه هتديني قد 200-300 جنيه نعجيه انت بتسخر بيه قال له والله لا اسخر بك انها لك فاخذها ولم يبقي منها شيئا تخيل الايمان عالي ازاي طب لو هم اربعه هم ثلاثة دلوقتي، هم الرابع، هم أربعة، وأنت رابع واحد مدعي. كان ربنا هيطلعهم؟ آه، ما هو الواحد يسأل بقى، يعني بلاش هم دلوقتي النبي قال ثلاثة، فتتخيل إن هم أربعة وأنا وأنت كنا الرابع بتاعهم ودعي، كانوا هيطلع ولا كانوا هيموتوا جواها؟ يعني أنا كنت هبقى سبب طروحهم زي ما هم يطلعوا كده، ولا أنا كنت سبب موتهم؟ ما هو ده النبي بيقول لك كده، تخيل نفسك بس لو أنت هتدعي تقول إيه؟ فلما دعا الثالث وقال هذا انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. يبقى كل واحد قد النبي عايز يعلم بقى، وأنت في وقت الشدة بتقول إيه؟ الآيات لما ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كل واحد يفكر قدم ايه لبكره، بكره بتاعه جاي، سواء بكره بتاع الدنيا او بكره بتاع الاخره، قدم له ايه؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هو ربنا حبك في الدنيا ليه؟ عشان تقدم لبكره. طب تخيل ست بكره، لما يجي بكره الناس هيجندوا وانت هتبقى فيه. اهو النبي عايز يعلمك كده، ما قلنا من قصه سواء في القران او في السنه مش هدفها حكايه، هدفها يقول لك الناس دي قدمت وانت عملت ايه؟ واحد قدم عمل لرب والتاني قدم عمل وكل واحد تعب عمل، طب وانا هقدم ايه؟ يبقى عايز النبي يعلمك، طب وانت عد من دلوقتي وقول يا رب انا هقدم، هقدم ايه؟ جو بلد، هقدر اجي الفجر كل يوم واحافظ على صلاه الفجر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. هاجي بقى كل يوم الفجر؟ ده الجو برد، ده انا بنام متأخر يا عم الشيخ، ده انا ما بقدرش اشيل البطانية، واقف هتقدم ولا مش هتقدر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك شيئا لله عوضه الله. كل ما تسيب حاجة لربنا هيديك أحسن منها. طب أنت هتسيب إيه عشان يديك أحسن منه؟ أنت عندك ثقة في كلام ربنا؟ عندك ثقة في كلام النبي؟ سيدنا علي رضي الله عنه لما بيت في مكان النبي لما جه يهاجر، النبي قال له إيه؟ ثقة سيدنا علي في 21 شاب واقفين بره عايزين يموتوا النبي، والنبي قال لعلي إيه؟ بيت في مكاني. بالله عليك هتبقى حالته بالليل إيه؟ لما تلاقي واقف على بابك بلاش واحد، بلاش 21، ده هو واحد بس مستنيك تطلع من فيك يموت، هتبقى حالتك جوه إيه؟ هتقدر تنام طول الليل؟ ولا كل شوية هنروح الحمام ونيجي من الحمام عشان أنا مش قادر، مستنيني بره، ده مجرد ما يطلع الفجر مش عايزه يطلع أصلا. وبالرغم من ذلك سيدنا علي إيه؟ نائم. فسألوه الليلة بتحتاج ليك تصبرها إيه؟ قال والله ما نمت أهدأ ليلة من هذه الليلة. طب ليه؟ قال لأن النبي قال يا علي لا تخف إنهم لن يمسوك، نم في مكان ومحدش هيقرب لك. فأنا واثق في كلام الناس، فنمت وأنا مطمئن، نمت كمان وانا بشخر. ليه؟ النبي قال لي. طب انت بتصدق النبي؟ هذه بقى المشكله، هو ده عايزك تتعلم كده. يبقى الحديث بتاع الثلاثه عايز يقول لك قدمت ايه لربنا تدعي بيها ربنا؟ لما تقف بين يديه قول له يا رب انا عملت ايه بقى؟ لما يجي يقول لك عبدي ماذا فعلت؟ مش وكلهم اتيه يوم القيامه فرض، كل واحد لوحده، مفيش مجموعه، لا كل واحد هيتسئل لوحده. ما منكم من احد إلا ويكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبين ربه ترجمان، ما حدش هيترجم، فأنت هتقول هتفهم، هتفهم بيقول لك إيه وأنت هترد عليه. فماذا ستقول؟ ماذا النبي قال لك في آخر الحديث ده؟ ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر العبد أيمن منه، ده عبد خايف بيدور على حد يعينه، بيدور على حد يساعده، ما هو بيدور تعامل ومفيش حاجه، فعايز حد يساعده، فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدر، يشوف عمله على الجنب اليمين، فينظر اشأم منه على الشمال فلا يرى الا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشده مره. يبقى النبي عايز يعلمنا، يبقى احنا مش هدفنا نقول قصه، لا هدفنا النبي اصله من الثلاثه اللي كل واحد دعا ربنا، كل واحد دعا عمل ربنا دعا بيه، احنا هندعي بيه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاخلاص، اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب العالمين، اللهم اعنا على الاعمال الصالحه، اللهم اعنا على الاعمال الصالحه، اللهم اعنا على الاعمال الصالحه، اللهم نجنا من كل كرب، اللهم نجنا من كل هم، اللهم نجنا من كل غم، اللهم نج بلادنا في هذه الاوقات، اللهم نج بلادنا في هذه الاوقات، اللهم نج مصرنا في هذه الاوقات، اللهم من أرى أراد مصر بسوء فاستق منه الغر استقام. اللهم من تعامل على بلادنا فاقتله شر قتل. اللهم من أراد تدمير بلادنا فدمره أولا. اللهم من أراد تدمير بلادنا فدمره أولا. اللهم نجي مصر مما هي فيه. اللهم أعد الأمن والأمان إلى بلادنا. اللهم أعد الأمن والأمان إلى بلادنا. يا من استجبت لهؤلاء الثلاثة استجب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم أعد الأمن والأمان إلى بلادنا. اللهم أعد الأمن والأمان إلى بلادنا. اللهم انتقم من الظالمين. اللهم انتقم من الفاسدين. اللهم انتقم من الفاسدين. اللهم انتقم من المتآمرين. اللهم من تآمر على بلادنا فأرنا فيه يوما كيوم عاد وثمود. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير. ومن أراد مصر بشر فجعل كيده في نحره ودمره كما دمرت عادا وثمود. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب. انصر المسلمين في كل مكان. نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة وراحة ونعيما ورضوانا. اللهم اجعل آخر كلامنا من دنيانا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.